دور اللفظ بينهما فالحقيقة ولا إجمال لاختلال الوضع به. فإن دل على معنى واحد، إحنا عارفين عند فإن دل على معنى واحد، فإن دل مين اللي فإن دل؟ اللفظ. هو كان بيتكلم عن اللفظ في الأول، فبيقول لنا اللفظ بقى فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص، وأصله الظهور والارتفاع، وقد يطلق على الظاهر، وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره، وأكثر ما يستعمل من الفقهاء بهذا المعنى. فإن عضد الغير دليل مغلبه لقرينة أو ظاهر آخر أو قياس راجح سمي تأويلا، وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون أحدها، والاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه، وقد يقرب فيكفي أدنى دليل، وقد يتوسط فيجب المتوسط. هو هنا هيتكلم على إيه؟ على النص والظاهر والمؤول. اللفظ إذا دل على معنى واحد يبقى إيه؟ نص. دل على أكثر من معنى بس في أحد هذه المعاني غالب مع تجويز غيره، يعني ممكن يدل على معاني تانية بس في معنى منهم غالب، يبقى ده اسمه إيه؟ ظاهر. وده الاستعمال الغالب بين الفقهاء. طيب علشان برضو أنا النقطة دي مهمة بالنسبة لي، أحيانا أنت بتاخد الكلام ده هو ده خلاص الدنيا الغالبة وتمشي عليه وتتفاجئ بغير كده، الدنيا ماهيش كده تماما. النص ليه أكتر من استعمال عند الأصوليين وعند الفقهاء. النص بيستعمل ويراد به لفظ الكتاب والسنة، يقول هذا نص. يعني إيه هذا نص؟ مش يعني لا يحتمل معنى آخر، إنما هذا لفظ الآية أو هذا لفظ الحديث، ماشي كده؟ هذا إيه؟ لفظ الآية أو منصوص عليه مذكور، يبقى المراد بالنص في هذه الحالة الذكر وليس الإيه؟ المعنى الواحد. يبقى النص يطلق ويراد به الذكر، يقال إيه؟ المعنى اللي إحنا قلناه إن هو يقال مثلا إيه؟ نص عليه أحمد، يعني ذكره أحمد، وده يبقى يراد به لفظ إمام المذهب. يبقى النص يطلق أحيانا ويراد به لفظ إمام المذهب. يبقى المعنى الأولاني مجرد لفظ الكتاب والسنة اللي هو ذكر الآية أو ذكر الحديث، والنص هنا بمعنى الذكر، وبالتالي فيدخل فيه المعنى الثاني اللي هو لفظ إمام المذهب. تلاقي الحنابلة كتير يقول لك نص عليه، نص عليه الإمام أحمد، يعني إيه؟ يعني ذكره، يعني مش مخرج على كلامه، بنصه يعني على صورته، حكاية اللفظ على صورته، انتهى بنصه، قال بنصه، نص كلامه، قاله نصا. كل دي لا ليس معناها أنه لا يحتمل معنى إيه؟ آخر. النص في باب القياس يطلق على ما يقابل الإيماء. قياس جاي معنا في قصة طويلة. والنص الذي هو في مقابل الإيه؟ الظاهر، وده الغالب بقى في استعمالات الفقهاء والأصوليين، أن النص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، وقال هذا نص في التحريم، يعني لا يحتمل سوى التحريم، هذا نص في الوجوب، يبقى لا يحتمل إلا الإيه؟ الوجوب. لما هذا ظاهر في التحريم معناه أن قد يحتمل غير التحريم، لكن الاحتمال ده ضعيف. طيب الاحتمال ده قد يقوى بس لازم علشان الاحتمال ده يكون هو الراجح عايز قرائن. عايز ايه؟ قرائن. دي بقى على حسب الاحتمال، لو الاحتمال قوي يبقى ادنى قرينه ممكن تعلي، احتمال بعيد عايز قرينتين ثلاثه عشان تقوي، احتمال متوسط يبقى عايز قرائن ايه؟ منسوخ متوسط. تمام. يبقى مسألة القرائن مش ان هي دي نقطة مهمة برضو ما بنتعاملش في أصول الفقه تتعاملة المنطق الرياضي, ودي أكبر مشكلة للمناطقة ان هم حاولوا يعاملوا التفكير معاملة الحساب. تعاملة التفكير معاملة الحساب. لا, القرائن مش كلها درجة واحدة, ومش كل القرائن, وهتيجي المسألة دي عندنا بعد كده جاية في العموم, هل القرينة اللي تخرج العموم في موضع تخرجه في كل موضع؟ لا, أنا ممكن هنا القرينة دي تصرف لفظ عن ظاهره, وهنا لا تصرف عن ظاهره. القرائن تختلف بحسب القوة والضعف, اللفظ ممكن يحتمل المعنى وممكن يكون الاحتمال بعيد, فمحتاج قرائن في غاية القوة علشان ايه تعلي هذا الايه المعنى. طيب لو المعنى ده أول, لو المعنى المرجوح صار راجحا بالقرائن يبقى اسمه معنى ايه أول. الظاهر اللي هو الظاهر بلا قرائن. القرائن جت خلت كان مرجوح هو المتبادر للمعنى, ما نقولش ظاهر, هو بقى ظاهر بالقرائن نسميه مؤول. نسميه ايه؟ مؤول. صلى النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد. الصلاة المعنى نص على ان هي الافعال المعهودة بالتكبير والتسليم, المبتدأ بالتكبير والمنتهي بالتسليم, ولا ظاهر؟ ظاهر, لان قلت نص يبقى فيش احتمالات اخرى. هي في الحقيقة ظاهر, بس ظاهر كبير, ظاهر قوي. طيب يبقى الاصل بقى ان انا هحمل المعنى ده على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه الصلاه الايه الشرعيه, الا ان يجي قرينه تدفع هذا الظاهر, قرينه قويه. فلما اجي الاقي قرائن بقى النبي صلى الله عليه وسلم احاديث صحيحه غسلهم, والنبي صلى الله عليه وسلم يغسلهم ولم يصلي عليه, النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه, النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه, وأمر بأن الشهداء يفعل بهم ذلك, وأن شهداء أحد لم إيه لم يصلى عليه. ما حدش يقول لي هنا المثبت مقدم على النافي, لأن دي واقعة كبيرة وهم وقعت عين وكل حضرها. ف ده بينفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه, وفي أوائل من النبي صلى الله عليه وسلم وبيان عام أن الشهيد لا إيه لا يصلي عليه. طب نجمع إزاي؟ وجه الجمع أن إحنا نقول أن المراد بالصلاة هنا الدعاء, أن المراد بالصلاة هنا الإيه الدعاء. يبقى إيه اللي خلانا نترك الظاهر؟ قرائن تانية. تمام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث غيلان الدمشقي أنه أسلم وتحته 10 نسوة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أمسك 4 وفارق سائرهن. أمسك 4 وفارق إيه سائرهن. الحنفية قالوا لنا لازم يطلق, هو اللي هيبقى نفس حكم ونفس الحكم كده عنده 10 نسوة, إنه يطلق العشرة, انه يطلق الايه العشرة ويتجوز 4 من ايه من جديد بنكاح جديد. الحنابلة قالوا يختار 4 منهم ويطلق الباقي. دليل الحنابلة ايه؟ امسك 4, فالامساك لا يعني ابتداء النكاح, انما يعني ايه ابقاء النكاح. وفارق سائرهن أي سائر الباقي. خلاص كده؟ انتوا معايا؟ طيب الحنفية قالوا ايه؟ قالوا فارق سائرهن يبقى فارق العشرة, وأمسك 4 أي ابتدئ نكاح 4 من جديد. أنه فيهم كلامه أقرب؟ هو ده بيقول أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فارق سائرهن, لازم يفارق سائرهن. أول حاجة ترتيب الكلام, الحنابلة هو أمر الأول بالإمساك وبعدين المفارقة. يختلف عن الأمر بالمفارقة, يعني كلام الحنفية كان يبقى مقبول شوية لو قال له فارق سائرهن ثم أمسك أربعة ثم تفيد التراخي، فبعد ما فارقهن يبقى الإمساك ساعتها يبدأ إيه؟ نكاح جديد. جديد. لكن هو ما قالوش كده، قال له الأول أمسك أربعة، ده رقم واحد. طيب أيهما أولى؟ أيهما تأويل بعيد؟ أن أنا أقول بعد ما قال له أمسك أربعا فيقول له فارق سائرهن أي سائر الباقي، ولا يقول له تأويل، ولا يقول له بقى أمسك إن معناها طلق ثم ابتدئ نكاح أربعة؟ لا، التأويل الأقرب فارق سائرهن، لأن لو كان المراد طلق كانش في داعي يقول له أمسك أربعة، كان هيقول له ثم اختر من شئت. ما هو بقى لو هو هيطلق العشرة إيه وجه تخصيص الأربعة؟ ما يطلق، ما يتجوز بقى لو عايزه، صح كده؟ طيب يبقى الاحتمال بعيد، احتمال الاحتمال بعيد، وترتيب الكلام وحذف المضاف وأقامت حذف المضاف إليه وأقامت المضاف مكانه، فارق سائرهن أي سائر الباقي، أقامت كل مقام الجزء، وأقرب للمعنى من إن هو يقبل مراد إن هو الإمساك الأمر بالمفارقة يكون بالطلاق، تمام، وبعد كده يكون الأمر بالإمساك بابتداء عقد نكاح إيه؟ جديد. ولو كان الأمر بابتداء عقد نكاح جديد يبقى ما فيش وجه لتخصيص الايه الأربعة. يبقى ده أول وده أول، لكن لأن ده تأويله قريب هيبقى ومش محتاج قرينة بسيطة، تأويله بعيد محتاج قراءة قوية، والقراءة القوية دي مش موجودة، يبقى نروح لتأويل الرجل الايه القريب اللي هو كلام الايه الحنابلة. أنا بس انت بقى لو احنا مركزين مع المساله دي لوحدها ومش هناخد غيرها، وقعدنا نبص في التعامل مع الاحاديث وطلع لنا 10 15 مثال في الخلاف ونشوف ده اول ازاي وده اول ازاي، هيبتدي يوضح لك التعامل مع القرائن شكله ايه. بيقول فان دل على احد معنيين، مين اللي ان دل؟ اللفظ. فان دل على احد معنيين او اكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينه فمجمل، وقد حده قوم بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق فيكون في المشترك، وهو ما توحد لفظه وتعددت معانيه بأصل الوضع، كالعين والقرب والمختار للفاعل والمفعول والواو للعطف والابتداء، ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين حرمت عليكم البيت وحرمت عليكم أمهاتكم لتردده بين الأكل والبيع واللمس والنظر، وهو مخصص بالعرف في الأكل والوطن فليس منه، وعند الحنفية منه قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، والمراد نفي حكمه لامتناع نفي صورته، وليس حكم أولى من حكم قلنا فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه. ويقابل المجمل المبين وهو المخرج من حيث الإشكال إلى الوضوح، والمخرج هو المبين والإخراج هو البيان، وقد يسمى الدليل بيانا ويختص بالمجمل، وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط، ويكون بالكلام والكتابة وبالإشارة وبالفعل وبالتقرير وبكل مفيد شرعي، ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، فأما إليها فجوزه ابن حامد والقاضي وأصحابه وبعض الحنفية وأكثر الشافعية، ومنعه أبو بكر عبد العزيز والتميمي والظاهرية والمعتزلة. ده الكلام على المجمل والمبين. قال لنا اللفظ لو يدل على معنى واحد يبقى نص، معنى واحد لا يحتمل غيره نص، معنى واحد بس في احتمال يبقى ايه؟ طب لو يدل على معنيين، قال لنا لو يدل على احد معنيين او اكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينة فمجمل، إيه بقى يعني إيه الكلام اللي هو بيقوله ده؟ وقد حده قوم بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق فيكون من المشترك، هي ما تنفعش فيه، وهو ما توحد لفظه وتعددت معانيه بأصل الوضع. نفهم المشترك الأول ونقرأ التعريف ونفهم التعريفات. إيه هو اللفظ المشترك؟ نفهم المثال نقدر نعرف التعريف بسهولة. عين، أنا لما أقول كلمة عين تطلق العين على إيه؟ وتطلق على عين المال، صح؟ دي حقيقة ودي حقيقة، صح كده؟ يبقى كلمة عين أطلقت على معنيين وما فيش معنى منهم أسبق للفهم، يعني ما فيش واحد حقيقي واحد مجازي. يبقى الكلمة بتطلق على معنيين بأصل الوضع، بأصل الايه الوضع. كلمة قرأ مثلا تطلق على الحيض وتطلق على الايه؟ طب واحد يقول لا دي أصل في واحد منهم مجازي واحد حقيقي، أقول لك حاجة أسهل يعني أوضح من كده. لو قلنا مثلا علم اسم الفاعل منها، طيب اسم المفعول معلوم، صح كده؟ طيب اختار اسم الفاعل مختار، اسم المفعول مختار، صح كده؟ طيب يبقى بأصل الوضع اهو مختار اسم فاعل واسم ايه؟ مفعول. اسم فاعل واسم ايه؟ مفعول. يبقى بأصل الوضع اللفظ يحتمل معنيين مختلفين، يعني معنى الاثنين معنى حقيقي، يعني مش واحد منهم مجازي لا ينصرف الذهن إليه إلا بقرينة. المعنى المجازي ينصرف الذهن إليه بالقرينة، فلا من غير قرينة، هو يطلق على هذا المعنى وهو يطلق على هذا المعنى. عندي اسم الفاعل واسم المفعول ليه وزن في اللغة، اسم الفاعل على وزن فاعل واسم المفعول على وزن مفعول، من الفعل الرباعي على وزن مضارعه مع قلب ياء المضارعة ايه ميما مضمومة، مش كده؟ المهم ان اصل الوضع بتاع اسم المفعول على هذا الوزن، فلما هيبقى قبل الاخر حرف علة هيبقى اسم الفاعل واسم المفعول على وزن واحد. المشترك اللفظي ان لفظ بيطلق على معنيين بأصل الوضع، يعني مش معنى منهم حقيقي ومعنى منهم مجازي. المعنى المجازي محتاج قرينة، لا ده معنى حقيقي وده معنى ايه حقيقي، حلو؟ ده بنسميه مشترك، بنسميه ايه؟ مشترك لفظي. هو عندك في الكتاب بيقول اهو توحد لفظه وتعددت معانيه بأصل الوضع، بأصل الوضع عشان ما حدش يدخل معانا الايه الحقيقة والمجاز. الحقيقة والمجاز انا متكلم عن الحقيقة والمجاز المرة اللي فاتت اظن بما فيه الكفاية. المعنى الحقيقي والمعنى المجازي انتوا ناسيين، كنا بنقول المعنى المجازي ينصرف، بنعرف الحقيقي من المجازي ازاي؟ ينصرف الذهن اليه عند الاطلاق، ينصرف الذهن اليه عند الايه؟ الاطلاق. المجازي محتاج قرينه، فانا لو قلت اسد كل واحد جه في صوره في ذهنه الحيوان باربع رجول وايه؟ والبتاع اللي حوالين راسه دي، تمام؟ علشان ينصرف ذهنك الى خطيب واقف على المنبر بيخطب بقوه لازم اقول رايت اسدا يخطب، بقت في قرينه تمنع من حمل المعنى على المعنى الايه الحقيقي وتدل على اراده المعنى الايه المجاز، صح كده؟ فهو دل على يدل على معنيين بس مش باصل الوضع، مش باصل الايه الوضع، واحد منهم حقيقي وواحد منهم ايه مجاز. حلو. طيب المشترك مش كده، المعنى المشترك لفظ واحد بيدل على معنيين غير بعض والمعنيين حقيقي، مش واحد منهم لا يصار إليه إلا بقرينة، لا واحد جاي من قاعدين في خيمة في الصحراء وجاي من بره قال يا جماعة في عين، يا ابني ما تفهمنا تقصد ايه، عين عين محفورة ولا عين واحد جاسوس؟ ما هو عين تطلق على ده وتطلق على ده، تمام؟ فتطلق على ده بأصل الوضع وتطلق على ده بإيه؟ بأصل الوضع، مش معنى مجازي وده حقيقي فلا تصرف إلى المعنى المجازي إلا عند وجود القرينة، لا مش من هذا الباب. المشترك اللفظي المعنيين حقيقي، المعنيين حقيقي، عشان كده بنقول يدل على المعنيين بأصل الوضع، تمام؟ المشترك ده لما حد يقوله ما بقاش عارف هو يقصد ايه الا لما يوضح. في الحقيقه والمجاز لما حد يقوله لابد ان يسبق الى الذهن المعنى الحقيقي الا لو في ايه، انما المشترك لازم يوضح. لازم ايه يوضح اللفظ لوحده، ما اعرفش اوضح اللفظ لوحده يبقى مش واضح بالنسبه لي. قرب يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، العرب اطلقوه على ده واطلقوه على ده. ما اعرفش بقى انت لما حد يقول قرب هو يقصد الحيض ولا الطهر، الا وضح الا لما يوضح. فاللي يقول القرب هو الحيض هيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال دع الصلاه ايام اقرائك، يبقى هو قصد هنا الحيض. بنعرف المشترك ليه؟ علشان هو من المجمل. هو ايه المجمل بقى؟ المجمل ان انا اقول لك كلام انت فاهم جزء من المعنى، بس في حاجات مش واضحة منتظرة توضيح، محتاجة منتظرة حد يوضحها. وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. طيب لما نزلت الآية دي يعني وحلت لكم الأنعام إلا بعض الحاجات اللي هتتقال لكم، هما كده عرفوا الحلال من الحرام لسه، لأنه مش عارفين إيه اللي إيه اللي هيطلع عليه. عشان ده من المجمل عند الحنفية. اللفظ الحقيقي لما بيتقال بينصرف الذهن إلى معنى واحد ولا ينصرف إلى المعنى الآخر إلا بقرينة. وعشان كده بنقول لما نحب نميز المعنى الحقيقي من المعنى المجازي يبقى لازم بنميزه بإيه؟ بإن ما ينصرف إليه الذهن عند الإطلاق هو المعنى الحقيقي. هو ده أصل الوضع، وده أصل الإيه؟ الوضع. طيب إنما المشترك، المشترك في أصل الوضع تحط الأكثر من معنى. هم بيقولوا لنا بقى المجمل دل على أحد معنيين أو أكثر، اللفظ يدل على أكثر من معنى، يا اتنين أو أكثر. لا بعينه يعني بيدل على واحد منهم، أنه ما نعرفش. لا بعينه وتساوت، ما فيش حد منهم مقدم على الإيه؟ ولا قرينة، ما فيش حاجة توضح انت تقصد انه. ده اسمه ايه؟ مجمل. ده اسمه ايه؟ المجمل مرادف للمشترك؟ لا، المشترك من انواع المجمل. المشترك من انواع المجمل. المجمل ممكن يكون لفظ واضح لكن ما زال يحتاج الى بيان فنسميه مجمل، زي المثال اللي انا قلته. يبقى ما دل على احد معنيين او اكثر، لفظ يدل على اكثر من معنى، محطوط لاكثر من معنى. لا بعينه يعني لما انا اقول كلمه عين تشمل الاحتمالات الثلاثه، هعرفها ازاي؟ لما تتكلم وتقول. وممكن لو اتكلمت وقلت عباره ممكن لو احتملت معنيين منهم تحتمل وما تعرفش تحددها منهم، يبقى ده اسمه ايه؟ ده مشترك لفظي. وقد حده قوم بما لا يفهم منه معنى عند الاطلاق فيكون من المشترك. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وايديكم منه. لسه السنه ما قالتناش هنمسح ايدينا وايدينا ازاي. يبقى كده ايه؟ يحتمل ان احنا هنمسح ونمشي على كل حته في ايدينا. عندنا صفه للتيمم معروفه، تضرب ضربه واحده لإيدك ووشك، صح؟ طيب اللفظ يحتمل ان انت تاخد ضربة للوجه وضربة لليدين، ويحتمل ان انت تاخد ضربة للوجه تعفر بها وجهك تماما، ويحتمل ان انت تدعك ايدك في التراب، صح؟ تمسح مسح شديد. اللفظ يحتمل المعاني دي كلها ولا لا؟ طيب في معنى منهم اولى من التاني؟ لا. هل نقدر، محتاجين حاجه تبين هذا المعنى، صح؟ وتحدد انه فيهم من المعاني مراد، يبقى المجمل يحتاج الى بيان. هل نقدر نقول ان الايه دهيت من المشترك اللفظي؟ ده مجمل بس. يبقى إذن أنه اللي أكبر من التاني؟ المشترك جزء من المجمل ولا المجمل جزء من المشترك؟ يبقى المشترك جزء من الإيه؟ لأن ممكن اللفظ يبقى مجمل لكنه ليس بإيه؟ خلاص؟ يبقى العبارة ما تنفعش فيكون في المشترك. الآية هي أمر بالتيمم، فاهمين يعني إيه نضرب الوجه؟ والكفين بالتراب، لكن ده يحتمل أكتر من معنى، وما فيش وجه الترجيح معنى على معنى، والمعاني كلها تدخل في الآية، فيبقى ده مجمل يحتمل المعاني دي كلها، وبالتالي محتاجين بيان، محتاجين بيان. النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الأمر بإيه؟ بفعله، يبينه بقوله، يبينه بالإشارة، يبينه بكل ما يمكن البيان به. خلاص؟ طيب، من المجمل أيضا اللفظ المشترك. طيب، من المجمل حاجة كمان الفقهاء الأصوليين يتكلموا فيها، اللي هو إضافة التحريم إلى الأعيان. إضافة التحريم إلى الإيه؟ إلى الأعيان. يعني حرمت عليكم أمهاتكم، وحرمت عليكم الميت. هنا حرمت عليكم الميت، وهنا حرمت عليكم إيه؟ أمهاتكم. اللفظ ظاهره كده تحريم الميتة، وهنا تحريم الإيه؟ الأم. طبعا بلا شك تحريم الميتة أي تحريم أكلها، وتحريم الأم أي تحريم نكاحها، صح كده؟ طيب، هل ده من المجمل إضافة التحريم إلى الأعيان؟ هو في الحقيقة العين بتحرم، ولا الذي يضاف إليه التحريم هو الفعل؟ التحريم يضاف إلى العين أم إلى الفعل؟ للفعل مش للعين. فلما يضاف إلى العين يبقى المراد إيه؟ أكيد في فعل، والفعل ده محذوف. فواحد ممكن يقول لي والله ممكن يحتمل أكتر من نوع من أنواع الأفعال، فيقول والله لا، إضافة التحريم إلى الأعيان مجمل، لازم أنا معرفش إيه المراد بحرمت عليكم الميتة، إلا لما يجي يقول لي لا، المقصود بحرمت عليكم الميتة أكلها. فالقاضي وبعض المتكلمين، القاضي لما يقول حنابل القاضي يبقى أبو يعلى، لما القاضي وبعض المتكلمين يقولوا من المجمل إضافة التحريم إلى الأعيان، فلما يقول حرمت عليكم الميتة ويقول حرمت عليكم أمهاتكم يقولوا ده مجمل. ليه؟ حرمت عليكم الميتة ممكن يكون المحرم هو الأكل، ممكن يكون المحرم هو اللمس، ممكن يكون المحرم هو البيع، ممكن يكون المحرم هو اللمس، ممكن يكون المحرم هو النظر، كل الكلام ده إيه؟ وارد. فلا ينصرف المعنى إلى واحد منهم إلا إيه؟ إلا ببيان الشرع. والكلام ده غير راجح وغير صحيح. الصحيح أن في لغة العرب من قال حرمت عليكم الميتة لا شك أن المراد أكلها. إيه؟ إن في معنى ظاهر، وإن لم يحذف هذا المعنى إلا لوضوحه. ولما يتقال حرمت عليكم أمهاتكم، كل واحد عربي فصيح يعرف أن المراد نكاحها، بيقول وهو مخصص بالعرف في الأكل والوطء. إيه يعني إيه وهو مخصص بالعرف في الأكل والوطء؟ يعني بيقول حرمت عليكم أمهاتكم مخصصة بالأكل، وحرمت عليكم أمهاتكم مخصصة بالوطء. العرف، فهمت بس العبارة الموجودة في المتن؟ أنا عشان بس تبقى فاهم العبارة الموجودة في المتن، وهو مخصص بالعرف في الأكل والوطء فليس منه، أي فليس من الإجمال. يبقى ليس من الإجمال إضافة التحريم إلى الأعيان. يبقى عندنا اللفظ المجمل، اللفظ المجمل اللي هو يحتمل أكثر من معنى والمعاني متساوية، يحتمل أكثر من معنى ومحتاج المعاني هي متساوية، فمحتاجين ما يبين أي هذه المعاني هو المراد، محتاجين ما يبين هذه أي هذه المعاني هو الإيه؟ المراد. من المجمل اللفظ المشترك. إيه هو اللفظ المشترك؟ اللفظ المشترك إنه يكون اللفظ بأصل الوضع يدل على أكثر من معنى، فمحتاجين حاجة تبين أنه معنى فيهم هو الإيه؟ مراد. من المجمل عند بعض الأصوليين إضافة التحريم إلى الأعيان، والجمهور على أن إضافة التحريم إلى الأعيان ليس بمجمل، وأن العرف يخصص التحريم بأشهر ما أضيف إليه بالفعل الأشهر في هذه العين التي أضيف التحريم إليها. فالميتة المقصود منها مقصود من تحريمها تحريم الأكل، تقصود من تحريم الأم تحريم النكاح. تمام؟ خلاص كده؟ يبقى عرفنا كده الإجمال. طيب كلمت عند مين؟ عند الجمهور. الحنفية هقولها لك مختصرة بقى، أنا كنت ناوي أفصل فيها بس كده هنتوه. الحنفية المجمل عندهم هو العام عند الجمهور. مالا المجمل عند الجمهور هو العام عند الايه؟ عند الحنفية. الأحناف بيعرفوا المجمل بأنه هو العام، المجمل عند الحنفية بيعرفوه بأنه هو العام، المجمل عند الحنفية يعرفوه بأنه هو الايه؟ العام. الحنفية أصلا كده يقولوا المجمل هو الايه؟ العام، ويبتدي يتعاملوا معاه تعامل الجمهور مع الايه؟ مع العام. يبقى احنا كلامنا عن المجمل مش هينسحب على كلام الايه؟ الحنفية على المجمل، وهتلاقي كلامهم على المجمل مختلف عن كلامنا عن ايه؟ عن المجمل. ما يجيش واحد يقوم بقى ايه ياخد الكلام هنا يحطه هنا، هيتوه احلى توهان. كلامهم اصلا هنا هم على فكره بيفرقوا، الحنفيه بيفرقوا ما بين ما يسموه مجملا وما يسموه عاما. فلما يجوا في العام هيتكلموا على حاجات تانية غير العام اللي بيسموه مجمل. الحنفيه عندهم ابداع فعلا في المسميات بتاعتهم. الابداع ده جاي منين؟ ان هو بيعرف يخترع مسميات تعريفات للمسميات بتاعت أهمتهم تتوافق مع الفروع اللي هم قالوها. يطلع تعريف من تحت الأرض، يطلع من خلال التعريف ده كلام الإمام في الحتة ده هي ان ده مجمل، وفي الحتة ده هي ان هو عام، يطلع الكلام بتاعه صح ويطلع فيه فرق ما بينهم. ازاي؟ ما تعرفش. يعني مثلا اللي هيفهم الحته دي يفهمها، واللي ما يفهمهاش يعتبرها مش موجوده ويعديها. بيقول الجصاص بيقول ايه؟ يؤثر على الاحكام، يؤثر على الخلاف، على فهم الخلاف بيننا وبينه. يقول المجمل له اطلاقان، الاطلاق الاول هو العام، الاطلاق الثاني هو اللفظ الذي يمكن استعمال حكمه عند وروده ويكون موقوفا على بيان غيره. وهذا قسمين، أن يكون إجماله في نفس اللفظ بأن يكون اللفظ مبهما غير معلوم للمخاطبين، ومن هذا النوع عندهم الإطلاقات الشرعية، الصلاة والصوم والحج والجزية والأسماء المشتركة، إذا وردت مطلقة فهي مجملة لا يصح العموم فيها. ده المعنى الأولي. الثاني أن يكون اللفظ مما يمكن استعماله لو خلينا وما يقتضيه ظاهره، إلا أنه يصير في معنى المجمل بما يقترن إليه مما يوجب إجماله في لفظ أو دلالة. من هذا النوع أن يكون ما تحت الاسم معلوم المعنى، إلا أن مراد المخاطب فيه البعض منه وهو غير معين في اللفظ، يعلم ذلك مع ورود اللفظ لاستحالة اعتقاد العموم فيه فيصير مجملا يحتاج إلى بيان. عرفنا تعريف المجمل في الكتاب. لو عايزين نقول تعريف أبسط هنقول المجمل ما تردد بين معنيين فأكثر على السواء، معنيين أو أكثر كلهم زي بعض. إيه حكم المجمل؟ متوقف على البيان الخارجي، فما ينفعش تحمله على أحد المعاني إلا بدليل، إلا ببيان خارجي. وده خلاف طبعا الحقيقة والمجاز، الحقيقة بتعمل بالحقيقة إلا أن يأتي دليل على أن المراد هو الإيه؟ وبخلاف العموم، العموم يجب حمله على العموم وعلى الكلام على العموم، ويحمل على كل الأفراد إلا إذا أتى ما يخص أحد هذه الإيه؟ الأفراد. يقول عند الحنفية منه قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، والمراد نفي حكمه لامتناع نفي صورته، وليس حكم أولى من حكم. قلنا فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه. برضو هو بيقول لا صلاة إلا بطهور. يبقى احنا كده قلنا المشترك، قلنا تحريم الأعيان، قلنا نفي الأفعال. يعني ايه نفي الأفعال؟ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أنا عايز أضرب مثال في غير الأحاديث الشرعية عشان توضح وبعدين أضرب في المثال الشرعي. في غير الأحاديث الشرعية مثلا إيه؟ ما فيش بيت من غير عمدان. طبعا في هندسة هنا فطبعا إيه أنا ما فيش بيت من غير عمدان. ده معناه إيه؟ نفي وجود بيت من غير إن هو يكون إيه؟ عمدان وجدرة. عشان حدش يقول لي هيبنى على جدران. ما فيش بيت من غير عمدان وإيه؟ خلاص يبقى ده نفي للايه؟ كل الموجود. طيب لو الشرع نفى وجود الفعل النفي ده اكيد مش مراد على ظاهر، اكيد مش نفي الوجود. لا صلاة الا بطهور، ده هل معناه ان مفيش صلاة من غير طهور؟ ان لو حد جه يصلي من غير طهور هيقع مش هيعرف يدخل في الصلاة؟ ما في ناس ممكن تصلي من غير طهور صح؟ لا وضوء لمن لم يذكر اسمه عليه، لو واحد ما سماش مش عارف يدخل افعال الوضوء. لا يبقى نفي الوجود ما ينفعش، يبقى هو المراد، يبقى اكيد المراد حاجه تانية، اكيد المراد ايه؟ حاجه تانية. الحنفيه يقولوا كده هو ايه؟ مجمل، ماشي كده. في قسم بيقول ان هو مجمل، الجمهور بيقول لا مش مجمل. طيب هو مش مجمل يحمل على ايه؟ يقولوا المراد من احاديث الشرع بيان الاحكام الايه؟ الشرعيه، فتتعين الصوره الشرعيه المراد. فلا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، او لا صلاه الا بطهور، يبقى لا صلاه صحيحه. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء صحيح، يبقى الاصل نفي الايه؟ الصح. طيب لم يمكن حمل الحديث على نفي الصحة لقرينة أخرى، يحمل على نفي الإيه؟ الكمال. يبقى نفي الوجود هيحمل على نفي الإيه؟ الصحة. ليه؟ لأن نفي الصحة في الأحكام الشرعية بمنزلة نفي الوجود في الأمور المحسوسة. نفي الصحة في الأمور الشرعية بمنزلة نفي الوجود في الأمور المحسوسة، لأن الغرض من الأمور الشرعية صحتها، فنفي الصحة هو معناه إن هي مش موجودة. طيب يبقى الأصل نفي الإيه؟ الصحة. طيب لم نتمكن من نفي من حمله على نفي الصحة، يبقى نفي الإيه؟ الكمال. لكن الأصل نفي الإيه؟ الصحة. ده اللي بيقوله لنا بقى هو بيقول لا صلاة إلا بطهور. في ناس قالت نفي الحب ده مجمل، وعند الحنفية منه قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، والمراد نفي حكمه. أكيد المراد نفي الحكم لامتناع نفي صورته. ما هو ما نقدرش نقول الممتنع نفي صورة أن واحد يصلي من غير طهور. ممكن واحد يقوم دلوقتي يصلي من غير طهور، فالمراد نفي الحكم، وما فيش حكم أولى من حكم. ممكن يكون المراد نفي الاستحباب، وممكن يكون مراد نفي الايه؟ الوجوب، ممكن يكون مراد ما فيش حكم اولى من حكم، فيصير مجملا. الجمهور بيقول بقى قلنا احنا جاوبنا بنقول المراد نفي حكمه، فتتعين الصوره الايه؟ الشرعيه، فلا يكون منه، فلا يكون مجملا. طب الصوره الشرعيه اللي هي نفي الصح، يبقى المراد نفي الايه؟ الصح. يبقى إذا ورد نفي للفعل يبقى المراد نفي صحة الفعل، لأن النفي معناه إنه غير موجود، فنفي صحة الفعل بمنزلة عدم وجوده، لأن عدم صحة الفعل شرعا بمنزلة عدم وجوده كونا. يبقى كده عندنا أربع حاجات اتكلمنا عليهم في المجمل. طبعا في الورقات كنا بنقول المجمل ما يحتاج الى بيان، والمبين ما بينا به المجمل، قواعد المهمه لا يجوز تاخير البيان عن وقت الايه؟ الحال. لا الدنيا هنا اظن ايه؟ غمقت. عندنا اربع حاجات نتكلم عليهم في الاجمال. الاسماء المشتركه، نتكلم على ما تردد بين معنيين، اضافه التحريم الى الاعيان، نفي صوره الافعال. نفي صورة الايه؟ الافعال. بيقول لنا المجمل يقابله الايه؟ المبين. المبين ده اسم ايه؟ فاعل ولا مفعول؟ المبين فاعل، المبين مفعول. طيب يبقى المجمل يقابله المبين، لان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي ده هو الايه؟ البيان. المبين هو الشخص، المبين هو الحكم، ويقابل المجمل المبين، المبين هو المخرج من حيز الاشكال الى الوضوح، والمخرج هو المبين. الدليل اللي هيخرج من حيز الاشكال الى التجلي بدل ايه؟ المبين. والاخراج هو البيان، وقد يسمى الدليل بيانا، بيان المجمل كذا، ويختص بالمجمل. البيان لما اقول ده بيان كذا يبقى ده خاص بالايه؟ بالمجمل. هل يشترط في بيان المجمل حصول العلم للمخاطب؟ هو الدليل ده مبين سواء وصلك او ما وصلكش، يبقى حصول العلم للمخاطب ليس بشرط. الدليل ده يبين الدليل ده، الدليل ده تقال مبين للدليل ده، والله انت وصلك اهلا وسهلا. زي النسخ، مش احنا اتكلمنا عن النسخ؟ ما جاش لسه. الناسخ ده نسخ ده، هل ثبوت النسخ متوقف على حصول العلم؟ لا، هو النسخ حصل هيثبت في حقك بالعلم، لكن هو ايه؟ حصل خلاص. عشان كده بقول لنا وحصول العلم للمخاطب ليس بايه؟ بشرط. البيان يكون بايه بقى؟ دي سهله خالص، بالكلام، قول، بالكتابه، كتب مسلم، كتاب عمرو بن حزم، كتاب المشهور، بالاشاره، بالفعل، صلوا كما رايتموني اصلي، خذوا عني مناسككم، بالتقرير، وبكل مفيد شرعي. محطوطه ليه؟ عشان محدش يجي يقول لا البيان نسخ فيشترط فيه قوه اعلى من الناسخ، اعلى من المنسوخ، ولا حد يجي يقول لي ده من الزياده عن النص، ولا حد. لا، البيان ينفع باي حاجه، هي مفيد شرعي، حتى لو مكتوب عندك مقيد هي مفيد شرعي، ولا يجوز تاخيره عن وقت الحاجه. لسه مع الاجمال والبيان، لان البيان ما ينفعش يؤخر عن وقت الايه؟ الحاجه. هو مسالتين، تاخير البيان عن وقت الخطاب، وتاخير البيان عن وقت الحاجه. فبيقول لنا لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه، خلاص دي تكاد تكون محل اتفاق. فاما اليها، اي فتاخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجه، اللي هي فاما اليها دي معنى ايه؟ فاما اليها، اي فاما من وقت الخطاب الى وقت الحاجه، فجوزه ابن حامد والقاضي واصحابه وبعض الحنفيه واكثر الشافعيه، الجمهور يعني، فالجمهور على جوازه. يبقى تأخير البيان عن وقت الخطاب جوزه الجمهور، بس مقيد بإيه؟ إنه يكون إلى وقت الحاجة، يكون إلى وقت الإيه؟ إلى وقت الحاجة. أما تأخيره عن وقت الحاجة فلا يجوز. واحد يقول لي إيه ده، هو أنت هتقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي يجوز يعمله وإيه اللي ما يجوزش؟ لا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعله، وبالتالي أنت ما عندكش بيان، عندكش مجمل لم يبين. المجملات بينت فيكتفى في بيانها بما ورد من بيان، يا إما أنت تراجع، ممكن يكون ده مش مجمل أصلا، يا إما أنت تراجع ممكن تكون مش مجمل أصلا. بعض أدلة اللي بيقول إن المضمضة والاستنشاق مش واجبة، إنه بيقول الآية مش مجملة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل توضأ كما أمرك الله، فيبقى الآية ليست إيه؟ مجملة، ولم يذكر فيها المضمضة والإيه؟ والاستنشاق، فلا تكون إيه؟ واجبة. أنا كنت عايز أقول إن لا يلزم من كونها مبينة وليست مجملة عند القائلين بالوجوب هذا القول. هما بعض من يقول بالوجوب يقول ان الايه مجمله تحتاج الى بيان، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم استقال ده ضعيف. ليه؟ لان حديث توضأ كما امرك الله يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى ببيان الايه. الاكثر بيقولوا ايه؟ ان المضمضه والاستنشاق من ايه؟ من غسل الوجه المأمور به في الايه؟ في الايه. وده ضعيف جدا ان يكون المربوطة بالاستنشاق من غسل ايه الوجه، لان غسل الوجه المعروف هو ايه؟ هو غسل ظاهر الوجه، والقول بان المربوطة بالاستنشاق جزء من غسل الوجه يقتضي غسل ايه؟ باطن العين. ما هو بقى كل حاجة بقى هدخل جوه، يعني اشمعنى المربوطة بالاستنشاق يعني. لكن غسل الوجه ما هوش مجمل، عشان يتوقف على البيان، والمشهور وأي إنسان عربي يخاطب بغسل الوجه لن يتمضمض ولن يستنشق. فالأمر في أحاديث إذا توضأت فمضمض هتحمل على الاستحباب، علشان البحث عن الآية الأولى هي مجملة ولا إيه ولا مبينة، وعشان الأمر بغسل الوجه لا يقتضي الكلام، لا يقتضي غسل الفم والإيه والاستنشاق. الشاهد ان احنا هيبقى عندنا ترجيحات متوقفة على ان احنا نعرف ان البيان لانه لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، فاذا جاءت الحاجة يبقى ما وجد من آيات وأحاديث كافية للبيان. خلصنا كلام عن ايه؟ عن المهمل. نبدأ بقى في العام. بيقول فان دل على مفهومات او اكثر، فان دل على مفهومات اكثر من واحد مطلقا فعام، قد حده قوم بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له، وهو من عوارض الألفاظ، فهو حقيقة فيها مجاز في غيرها، وأصله الاستيعاب والاتساع. وألفاظه خمسة: الاسم المحلى بالألف واللام والمضاف إلى معرفة كعبد زيد، أدوات الشرط كمن في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأي فيهما، وأين وأيانا في المكان، ومتى في الزمان، وكل وجميع، والنكرة في سياق النفي كلا رجل في الدار. قال البستيو: الكامل في العموم الجمع لوجود صورته ومعناه، والباقي قاصر لوجوده فيه معنى لا صورة. وأنكره قوم فيما فيه الألف واللام، وقوم في الواحد المعرف خاصة كما كالسارق والسارقة، وبعض متأخر النحاة في النكرة في سياق النفي إلا مع من مظهرة، وأقل الجمع ثلاثة. وحكي عن أصحاب مالك وابن داود وبعض النحاة والشافعية اثنان، والمخاطر يدخل في عموم خطابه، ومنعه أبو الخطاب في الأمر وقوم مطلقا، ويجب اعتقاد عمومه في الحال في إحدى الروايتين اختارها أبو بكر والقاضي وهي قول الحنفية، والأخرى لا حتى يبحث فلا يجد مخصصا اختارها أبو الخطاب، وعن الشافعية كالمذهبين. وعن الحنفية إن سمع منه على وجه تعليم الحكم فكالأول وإلا فكالثاني. والعبد يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين لأنه منهم، والإناث في الجمع بالواو والنون، ومثل كلوا واشربوا عند القاضي وبعض الحنفية وابن داود لغلبة المذكر، واختار أبو الخطاب والأكثرون عدم دخولهن. وقول الصحابي نهى عن المزامنة وقضى بالشفعة عام، والمعتبر اللفظ فيعم وإن اختص السبب. وقال مالك وبعض الشافعية يختص بسببه، فإن تعارض عموماني وأمكن الجمع بتقديم الأخص أو تأويل المحتمل فهو أولى من إلغائهما، وإلا فأحدهما ناسخ إن علم تأخره وإلا تساقطا. ده الكلام على العام. انا بحب اجيب المبحث كله على بعضه عشان يبقى عندك تخيل كامل ليه، وبعد كده ايه ناخده حته حته. العام هو اللفظ الذي يدل على شيئين فاكثر من غير حصر، يدل على شيئين فاكثر من غير حصر. سهله، يدل على ايه؟ شيئين فاكثر من غير حصر. اتنين او اكتر يعني واحد لا، اثنين او اكتر بس شرط. يعني لو انا عندي 20 كتاب حطيتهم هنا قلت هذه كتب يبقى ده ايه؟ عام. هذه 20 كتابا يبقى خاص. العشرين كتاب زي ما هم هم، قلت هذه كتب يبقى ايه؟ قلت هذه 20 كتابا يبقى ايه؟ في حاجة اتغيرت؟ طب في حاجة غيرت على الترابيزة؟ لا. العشرين كتاب زي ما هم، عبرت عنهم مرة بطريقة قلت عليها عبرت عنها مرة بطريقة عشان كده بنقول العموم من عوارض الألفاظ. يعني ايه؟ ببساطة كده من صفات الألفاظ. يعني احنا بنتكلم على الألفاظ ما بنتكلمش على الحقيقة. دي طريقة تعبير اللفظ عن المعنى. المسجد مليان، احنا دلوقتي 20 واحد في المسجد رجال هذا عام، في المسجد 20 رجلا هذا خاص. خلاص هم قاعدين ما تغيروش، بس دي طريقة تعبير عام ودي طريقة تعبير ايه. يبقى العموم من عوارض الايه الألفاظ. يبقى احنا بنتكلم على العموم، عوارض دي عشان تشيلها صفات. يبقى العموم من صفات الايه الألفاظ. حلو كده. طيب ما تردد بين شيئين فأكثر، تناول شيئين فأكثر من غير ايه حصر. لو تلاحظ هو كده عندنا في الكتاب قال لنا فإن دل على مفهومات. فإن دل اللي هو مين؟ سيادة اللفظ المحترم اللي قاعد في أول الايه الباب. فإن دل على مفهومات، الأول كنا بنتكلم على معاني، دلوقتي دخلنا على ايه مفهومات، عشان ما حدش يقول لي طب ما كان قبل كده بيدور بيدل على اكتر من معنى. احنا لا، دخلنا على عدد الافراد اللي داخلين في المعنى. ما هو دلوقتي هو معنى، بس احنا دلوقتي انتقلنا للافراد اللي داخلين تحت المعنى. كتب، كلنا عارفين الكتب، فبيدل على عدد الكتب. هذه كتب تحت افراد كتيره. كتب دول 20 كتاب، بس انا عبرت مره بطريقه تقتضي العموم وعبرت مره بطريقه تقتضي الايه. الطريقه دي هتفرق في حاجه، هتفرق وهنعرف دلوقتي. وقد حده قوم بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له. واحد يقول لي هو في لفظ لا يستغرق ما يصلح له؟ رأي اللفة دي. احنا فاهمين الأول يعني ايه اللفظ المستغرق لما يصلح له. اللفظ المستغرق لما يصلح له يعني عايز يقول ان انا قدامي دلوقتي شوية حاجات اهي، انا عبرت الحاجات ده هي بلفظ يشملهم كلهم يستغرقهم جميعا. اللفظ المستغرق لما يصلح، دول كلهم يشملهم وصف ان هم كتب، دول كلهم يشملهم وصف ان هم رجال، دول كلهم يشملهم وصف ان هم طلبة علم مثلا. يبقى ايه وصف يستغرقهم. هيجي بقى الوصف ده علشان هيبقى أقول إيه؟ والسارق والسارقة. اللفظ ده مستغرق لما يصلح له، هيبني عليه حكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. فيبقى اللفظ ده مستغرق لكل من وصف بالإيه؟ بالسارق. يبقى اللفظ المستغرق لما يصلح له، أو دل على اثنين فأكثر من غير إيه؟ نخلص التعريف الخاص بالمرة. الخاص ما دل على إيه؟ على اثنين فأكثر مع الإيه؟ أو واحد. يبقى ما دل على إيه؟ واحد فأكثر مع الحصر. هذا الكتاب يبقى ده إيه؟ خاص. 10 كتب يبقى خاص. 30 رجلا في المسجد يبقى العام يقابله الإيه؟ الخاص. لو قلت كل الرجال في المسجد جالسون، كل الرجال ده لفظ إيه؟ الرجال لفظ عام، وكل من ألفاظ العموم كمان. خليني قلت الرجال في المسجد جالسون، يبقى الرجال ده اللي هو الايه العام، جالسون ده وصف للايه حكمهم في العام ده ان هم ايه جالسون، مش كده؟ ده يقتضي ايه؟ ثبوت وصف الجلوس لمين؟ لكل، وكل واحد منهم ثبت له هذا الوصف. كل واحد من الرجاله ثبت له، كل واحد من الناس اللي قاعده في المسجد جالس، كلهم جالسين وكل واحد ثبت له وصف الايه الجلوس، عشان نعرف نفرق ما بينه بعد كده وما بين المطلق. لو انا قلت عايز كتاب قواعد الاصول ومعقد الفصول، في كم كتاب في المكان؟ 50. ده اسمه مطلق. عايز كتاب فتاني كتاب. يبقى المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار الحقيقة الشاملة للجنس. دل على معنى، بس المعنى ده هو باعتبار حقيقته الشاملة لجنسه. طيب يعني ايه؟ يعني في وصف معين كده. احمد انا قلت انا عايز كتاب. طب لو احمد خد كتابه وقام الاخ ده مديني كتابه ينفع يبقى اداني الكتاب برضه؟ طب لو انا خدت بدل كتاب الراجل ده كتاب الراجل ده ينفع برضه؟ يبقى اي كتاب من الكتب هينفع لان انا طلبت ايه؟ كتاب. يبقى اي كتاب من الكتب اللي موجوده هينفع صح؟ ده اسمه مطلق. انا عايز كتاب ما قيدتوش بان هو متجلد تجليد معين او حاجه معينه، فاي كتاب من الكتب اللي موجوده ايه خدته يصلح. عشان كده نقول العموم شمولي في العام، انما بدلي في المطلق. لفظ المطلق فيه عموم بس عموم بدلي، ما ينفعش اخد اتنين. انا المطلق هاخد لفظ، هاخد كتاب واحد من ده او ده او ده او ده او ده، انما في العام هاخد كله. لو قلت انا عايز الكتب اللي في المسجد يبقى هاخد كل الايه؟ لما قلت لو عايز كتاب من اللي في المسجد كتاب واحد منهم ينفع. يبقى العموم في اللفظ العام عموم شمولي، انما في اللفظ المطلق عموم ايه؟ بدلي. المطلق فرد واحد، المطلق زي الرجل، الكتاب بيدل على حاجه واحده، ينفع الحاجه دي موجوده في اكتر من فرد، ممكن اي فرد منهم يقوم مقام الاخر، اي فرد منهم يقوم مقام الايه؟ الاخر. فلو انا خدت واحد منهم يغني عن الاخر، ما ينفعش اخد اتنين. لو قلت انا عايز كتاب يبقى انا هاخد كتاب واحد، لو قلت انا عايز كتاب متجلد ده كده بقى مقيد بانه متجلد، يبقى المطلق صار ايه؟ مقيدا.